أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه عليكم السلام، وذكرنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول مقام ثبوتي، والمقام الثاني مقام إثباتي. ووقفنا عند اعتراض المحقق النائيني على المحقق العراقي وجواب المحقق العراقي، حيث كان الاعتراض أنه إذا كان العلم التفصيلي الذي هو أشد من العلم الإجمالي، إذا كان العلم التفصيلي لا يقتضي في بعض الموارد أكثر من الموافقة الاحتمالية كما في موارد جريان قاعدة الفراغ والجواز، فكيف بالعلم الإجمالي؟ أجاب المحقق العراقي: إذا هذا نقض على مسلك العلية. المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو العلية التامة. نقض عليه المحقق النائيني: إذا كان العلم التفصيلي يكفي فيه الموافقة الاحتمالية فكيف بالعلم الإجمالي؟ ذكرنا الجواب بالأمس، بقي تطبيق الجواب. يقول المحقق العراقي: أيها المحقق النائيني، في موارد قاعدة الفراغ، من قال أنه لم تتحقق موافقة قطعية؟ فالشارع عندما عبدنا بإجراء قاعدة الفراغ مؤدى هذا التعبد ماذا؟ الحكم بصحة الصلاة. فالشارع حكم بصحة الصلاة، قال: بلى قد ركعت، فامضه ولا تعد. بما أن الشارع حكم بصحة الصلاة فإن المكلف يقطع ويعلم بأن ما جاء به محقق للامتثال، المأتي به محقق للامتثال. فهنا توجد موافقة قطعية، ولكن ليست وجدانية بل هي تعبدية من قبل الشارع. إذن عندما نحن نقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة، سواء كانت الموافقة القطعية وجدانية أو كانت تعبدية. قال وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها، أمثال قاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز، ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية وتحقق الموافقة الاحتمالية، لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، لوجوب الموافقة القطعية، بل هي قاعدة الفراغ إحراز تعبدي للموافقة. ما معنى إحراز تعبدي للموافقة؟ أي موافقة قطعية لكنها تعبدية وليست وجدانية. وافتراض العلية، أنا عندما أقول أن العلم الإجمالي علة بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، لا يعني أكثر من تحقق الموافقة القطعية ولو تعبدا، يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. يقول المحقق العراقي: أيها المحقق النائيني، عندنا أصلان وأحدهما غير الآخر، فلو أجرينا قاعدة الفراغ في أحد أطراف العلم الإجمالي هذا لا يوجب عدم الموافقة القطعية، بل يحقق الموافقة القطعية، لأن الشارع عندما حكم بصحة الصلاة فهو حكم بأن ما جاء به موافق لما هو مأمور قطعا، لكنها موافقة تعبدية غاية الأمر. قاعدة الفراغ أصل عملي يجري بلحاظ الامتثال، بينما أصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون أصل عملي بلحاظ التكليف لا بلحاظ الامتثال. قاعدة الفراغ ترتبط بمقام الامتثال، إذا شككت في الإتيان بالركوع بعد الفراغ من الصلاة هل تحقق الامتثال أو لم يتحقق الامتثال؟ هنا تأتي قاعدة الفراغ وتقول تحقق الامتثال. بينما أصالة البراءة ليس لها ربط بمقام الامتثال، لها ربط بأصل التكليف. فجريان أصالة البراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي، لو جرت البراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي فهي تنفي التكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون تنفي التكليف. أما قاعدة الفراغ لا تنفي التكليف، قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ تعبدنا بأن المأتي به محقق للامتثال. هذا فرق. إذن يوجد فرق بين قاعدة الفراغ وبين أصالة البراءة. فلو، هنا محل الشاهد، فلو أجرينا قاعدة الفراغ سواء في العلم التفصيلي أو في أحد أطراف العلم الإجمالي فهذا موجب لتحقيق الموافقة القطعية، لكنها تعبد من قبل الشارع. بينما لو أجرينا أصالة البراءة لا تحقق الموافقة الوجدانية ولا الموافقة التعبدية. لماذا؟ لو علمت بوجوب إحدى صلاتين إما الظهر وإما الجمعة، لو أجريت البراءة في الطرف الأول، أجريت البراءة عن صلاة الظهر وأتيت بصلاة الجمعة، من قال أن هذا لا يحقق الموافقة القطعية؟ لأن يحتمل أن الواجب واقعا هو صلاة الظهر الذي أجريت فيها البراءة. إذن لا، أصالة البراءة لا تحقق الموافقة القطعية والموافقة القطعية الوجدانية، كما أنها لا تحقق الموافقة القطعية التعبدية، لأن لسانها ليس لسان الحكم بصحة الصلاة، بل لسانها نفي التكليف، خلافا لقاعدة الفراغ فإن لسانها الحكم بصحة الصلاة. إذا حكم الشارع بصحة الصلاة تحققت الموافقة القطعية التعبدية، بينما لسان أصالة البراءة ليس لسان الحكم بصحة شيء، بل لسانها لسان نفي التكليف أصلا. إذن يقول المحقق العراقي: قاعدة الفراغ تنسجم مع مبنى العلية لو جرت قاعدة الفراغ في أحد أطراف العلم الإجمالي. لو جرت قاعدة الفراغ في أحد أطراف العلم الإجمالي، قاعدة الفراغ تنسجم مع مسلك العلية. وجه الانسجام: لأن قاعدة الفراغ تحقق الموافقة القطعية ولو تعبدا، بينما أصالة البراءة لا تحقق الموافقة الوجدان التعبدية فضلا عن وجدانية. لماذا عند جريان أصالة البراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي لا تتحقق موافقة قطعية ولو تعبدية؟ لأن لسان أصالة البراءة ليس لسان الحكم بصحة العمل، بل لسان أصالة البراءة نفي التكليف ورفعه. ففرق بين الأصل الجاري في مرحلة الامتثال الذي مؤداه الحكم بصحة العمل كقاعدة الفراغ والتجاوز، وبين الأصل الجاري بلحاظ مرحلة التكليف الذي لسانه نفي التكليف لا الحكم بصحة العمل. فالحاصل أكرر أن قاعدة الفراغ تحرز لنا الموافقة القطعية تعبدا، بينما أصالة البراءة لا تحرز الموافقة. لهذا يقول المحقق العراقي: أنا أمنع جريان الأصل كأصالة البراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي، ولا أمنع من جريان قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تحقق الموافقة القطعية دون أصالة البراءة. فقد خلط بتعبير السيد في التقريرات، قد خلط المحقق النائيني بين الأصل الذي هو في مقام الامتثال وبين الأصل الذي هو في مقام التكليف كأصالة البراءة. قال: وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. ما هو وجه الفرق؟ أن قاعدة الفراغ تحقق الموافقة القطعية دون أصالة البراءة، فإن الأول قاعدة الفراغ لا ينافي مسلك العلية، يعني ينسجم مع وجوب الموافقة القطعية، لأن قاعدة الفراغ تحقق الموافقة القطعية. ووجه تحقيق قاعدة الفراغ للموافقة القطعية هو أن الشارع عندما عبدنا بقاعدة الفراغ حكم بصحة العمل، والحكم بصحة العمل من قبل الشارع إحراز بالموافقة القطعية، بخلاف الثاني أصالة البراءة، فإن لسان أصالة البراءة ليس الحكم بصحة العمل بل نفي التكليف ورفعه. يقول السيد: إذا لاحظنا جواب المحقق العراقي على المحقق النائيني نجد أنه رجع إلى الصياغات والألسنة، حيث قال هكذا: لسان قاعدة الفراغ بلا قد ركع فامضه ولا تعد، لسان قاعدة الفراغ لسان حكم بصحة عمل، لهذا ينسجم مع مسلك العلية وتحقق الموافقة القطعية ولو تعبدا. بينما لاحظ ركز على اللسان، بينما لسان وصياغة أصالة البراءة ليس لسان الحكم بصحة العمل بل لسانها لسان نفي التكليف ورفعه. إذن لما كان لسان قاعدة الفراغ لسان الحكم بصحة العمل ولسان أصالة البراءة لسان نفي التكليف، قلنا أن قاعدة الفراغ تحقق الموافقة القطعية دون أصالة البراءة. يقول السيد: نحن ذكرنا مرارا وتكرارا في القسم الأول، في الجزء الأول في مباحث الحكم الظاهري، وذكرنا أيضا في مباحث البراءة والفرق بين الأمارة والأصل، أن حقيقة الحكم الظاهري لا ترجع إلى الصياغة والألسن، إنما هذه الألسن تكشف عن فرق جوهري. حقيقة الحكم الظاهري ليس أن الشارع يجعل الحكم الظاهري تارة بلساني وبصياغة حكمت بصحة العمل، وأخرى يجعله بلسان رفع عن أمة ما لا يعلمون. ليس الفرق فرقا اعتباريا صياغيا لسانيا حتى يجعل مدار الفرق على اللسان والصياغة، بل الفرق فرق جوهري أعمق من أن يكون مجرد اختلاف في الصياغات والألسن. ما هو هذا الفرق الجوهري؟ هو ما بيناه في حقيقة الحكم الظاهري، أن حقيقة الحكم الظاهري هو حكم مجعول في مقام علاج التزاحم الحفظي، في مقام الحفظ بتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الزامية أو العكس. إذا حقيقة الحكم الظاهري لا يقتصر على مجرد الصياغات والألسنة وأن المولى كيف صاغ الحكم الظاهري، بل حقيقة الحكم الظاهري أنه حكم مجعول بداعي الحفاظ على أغراض المولى الواقعية في مقام التزاحم الحفظي. هذا بيناه مفصلا في الدروس الماضية، هذه العبارة وتكرارا، هذا هو حقيقة الحكم الظاهري. إذا بناء على ذلك بما يقول للمحقق العراق النائني أن يقول إذا سلم بمبنى السيد الشهيد الصادر، يقول السيد الشهيد الصادر إذا لا يهمنا نحن جاءت قاعدة الفراغ بلسان حكمت بصحة العمل أو لم تأتي بهذا اللسان، هذا ليس هو مرجع الفرق. بما أن قاعدة الفراغ وبما أن أصالة البراءة من الأحكام الظاهرية فهي مجعولة بداعي تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية أو العكس. نعم، بس أكمل هذه النقطة. لهذا يقول السيد لو سلمنا، لو قلنا أن قاعدة الفراغ جاءت بلسان لا تترك الاحتياط، لو جاءت بلسان لا تترك الاحتياط، يعني ليس بلسان حكمت بصحة العمل، لو جاءت قاعدة الفراغ بلساني لا تترك الاحتياط، لا بلسان بلى قد ركعت، لا بلسان العمل صحيح، لو جاءت قاعدة الفراغ بلساني لا تترك الاحتياط، من الواضح أن قاعدة الفراغ أيضا تحقق الموافقة القطعية مع أنها لم تأتي بلسان حكمت بصحة العمل، بل جاءت بلسان لا تترك الاحتياط. إذا يقول السيد علينا نحن أن نقول بما أن قاعدة الفراغ وبما أن أصالة البراءة ترجعان إلى حقيقة الحكم الظاهري، إذا لا يهمنا الصياغة والألسن، بحيث قال بما أن لسان قاعدة الفراغ حكمت بصحة العمل إذا تحقق موافقة قطعية، وبما أن لسان أصالة البراءة نفي التكليف إذا لا تحقق موافقة قطعية تعبدية. يقول لا لا لا شغل لنا بالألسنة، لا شغل لنا بالألسنة، قاعدة الفراغ وأصالة البراءة تلتقي في نقطة واحدة وهي أنها مجعولة بداعي التحفظ على أغراض المولى الواقعية بتقديم الغرض الترخيص على الغرض الإلزام. إذا كانت النقطة واحدة إذا لماذا يمتنع جريان أصالة البراءة ولا يمتنع قاعدة الفراغ؟ فإن قال المحقق العراقي لأن لسان قاعدة الفراغ يختلف عن لسان أصالة البراءة، يقول السيد لا شغل لنا بالصياغات والألسنة والاعتبارات، الحكم الظاهري ملاك الحكم المجعول في كليهما واحد، وهو أن أصالة البراءة وقاعدة الفراغ حكمان ظاهريان مجعولان بداعي التحفظ على الغرض الواقعي بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض. إذا كانت نقطتهما واحدة لا يعقل التفكيك بحيث يقال تجري قاعدة الفراغ ولا تجري أصالة النقطة واحدة، إذا لماذا التفكيك؟ وإذا رجعنا إلى الألسن قلنا الألسن ليس هو روح فرقي بين أصالة البراءة وقاعدة الفراغ. نعم سيدنا السؤال. لا بأس. الإشكال هذا إذا رجعتم إلى أن العمدة هو اللسان. نحن يقول سيد ليس العمدة هو اللسان، العمدة هو فرق ثبوتي نكتة واضحة. لكن أنا كمكلف هذا رجعنا سيدنا إلى مبحث، لا رجعنا أقصد إلى مبحث الفرق بين الأمارة والآخر، حيث ذكرت هناك أنه لا طريقة لمعرفة مقام الثبوت إلا مقام الإثبات. هذا الإشكال، هذا الإش يعني إشكال على السيد، هذا الإشكال الذي ذكرته هناك. قال: والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، لاحظ يعني أنا فقط أفهرس أصل الجواب ثم نقض السيد علي. عندما نقول للمحقق العراقي لماذا تجري قاعدة الفراغ ولا تجري أصالة البراءة، يقول المحقق العراقي: لأن لسان قاعدة الفراغ الحكم بصحة العمل، بينما لسان أصالة البراءة نفي التكليف. النقض من قبل السيد ما هو؟ أن اللسان هذا مجرد صياغة فقط، بل لابد أن نرجع إلى النقطة الأساسية التي على أساسها جعلت البراءة وجعلت قاعدة الفراغ. ما هي تلك النقطة؟ النقطة واحدة، وهي أن البراءة وقاعدة الفراغ قد جعلتا في مقام علاج التزاحم الحفظي والحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية، بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض. إذا كانت النقطة واحدة وهي تقديم الغرض الترخيصي على الغرض، إذا كانت النقطة واحدة لماذا التفكير قاعدة الفراغ تجري أصالة البراءة؟ لا، هذا لا معنى له، لا معنى له. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما في صياغتهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، نكتتهما واحد، يعني نكتة جعلهما. ما هي نكتة جعلهما؟ نكتة الجعل، نكتة الجعل هي أنهما قد جعلا في مقام، بداعي التحفظ على الأحكام الواقعية في مقام علاج التزاحم الحفظي، وذلك بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. يقول: إذا كان واقعهما روحهما واحد، هنا يأتي النقد. إذا لماذا تجري قاعدة الفراغ دون أصالة البراءة؟ لأن كلا منهما، هذه لأن كلا منهما بيان أن روحهما واحد، لأن كلا منهما من قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، هذا الذي عبرنا عنه بالتزاحم الحفظي، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. بلا قد ركعت، بلا قد ركعت، هذا لسان الموافقة الاحتمالية، وافتراضها موافقة كاملة، افتراضها يعني تعبدا. فلا معنى، يعني إذا كانت الروح والنكتة واحدة فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع وهو أصالة البراءة دون الآخر وهو قاعدة لا معنى للتفكيك إذا كانت النكتة واحدة. نعود إلى أصل المطلب، هل أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أو أنه علة لوجوب الموافقة القطعية؟ إذا قيل أنه بنحو العلية يعني يستحيل الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي، إذا قيل بأنه مقتضي الاقتضاء معلق على عدم ورود الترخيص، فلا مانع من ورود الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي. الصحيح ما هو على مبنى السيد الشهيد؟ يقول: الصحيح هو القول بالاقتضاء، بمعنى أنه لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي. والوجه في ذلك، يقول: ما قلنا في الشبهات البدوية تماما اسحبوه إلى المقام. في الشبهات البدوية هناك قيل: إذا اشتبه المكلف أن هذا، أن لحم الأرنب حلال أو حرام، المولى هنا يحصل عنده تزاحم. فإذا كان الغرض الترخيصي هو الأهم قدمه المولى بلسان كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وإذا كان الغرض الإلزامي هو الأهم قدمه المولى بلسان أخوك دينك فاحسب لدينك. المقام من هذا القبيل، إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، فإن كان الغرض الإلزامي هو الأهم يقول المولى لا تجري أصالة البراءة، إذا كان الغرض الترخيصي هو الأهم قال المولى اجري أصالة البراءة. إذن بما أنه في حالات العلم الإجمالي يوجد اشتباه وتردد بين الحلال والحرام، بين ما هو الواجب وما هو المحرم، بين ما هو النجس وما هو غير النجس، في حالات العلم الإجمالي يوجد اشتباه وتردد، فالمولى في مقام علاج هذا التردد وفي مقام علاج هذا التزاحم يقدم الغرض الأهم على الغرض المهم. فإذا كان الغرض الترخيصي بنظر المولى هو الأهم قال لا مانع من جريان الترخيص في أحد أطراف العلم إجمالي. وهذا هو معنى الاقتضاء. معنى الاقتضاء أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود الترخيص. فإذا كان بنظر الشارع المقدس أن الترخيص أهم من الإلزام قال لا مانع من إجراء الترخيص في أحد أطراف العلم إجمالي. قال والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وجه ذلك قال لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد في الشبهات البدوية، الحيثيات التي جعلت إمكان جريان الترخيص في الشبهة البدوية، إذا شككت هذا حلال أو حرام تجري أصالة الحل أو لا تجري، تجري أصالة الحل عند الشك في كون شيء حلال أو حرام. ما هو المصحح لجريان أصالة الحل في الشبهة البدوية؟ المصحح أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. كذلك في العلم الإجمالي، كذلك في العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي بحلية أحد اللحمين إما هذا أو ذاك. هنا يقال ما هو المصحح من جريان الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي؟ هو تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. فنفس الحيثيات التي هي تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية في مقام التزاحم والاشتباه مصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، أي كانت في موارد الشبهات البدوية أو في موارد العلم الإجمالي. هذا كله بحسب مقام الثبوت. وتبين على مبنى السيد الشهيد الصادر أن العلم الإجمالي مقتضي بمقدار وجوب الموافقة قطعية، بمعنى آخر أنه لا مانع ثبوتا من إجراء الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي. المقام الثاني بحسب مقام الإثبات، أي بالنظر إلى نفس الأدلة، هل أن الأدلة تشمل ويمكن أن يستفاد من خلالها شمولها للترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ فالنظر هنا إلى مقام الإثبات، أي إلى نفس لسان الدليل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، نفس لسان الدليل. قد يقال بأن لسان أدلة الترخيص، لسان أدلة الترخيص قاصرة، قاصر اللسان، قاصر عن شمولها لأحد أطراف العلم الإجمالي. وجه القصور ما هو؟ لماذا دليل الأصل، عندما أقول دليل الأصل أقصد به أصالة الحل، أصالة البراء، يعني الأصول المؤمنة، لماذا دليل الأصل قاصر عن شمول أحد أطراف العلم الإجمالي؟ يقول السيد: لأن دليل الأصل لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى: إما أن يكون جريان دليل الأصل في البعض ضمن جريانه في الكون، أي عندما يجري دليل الأصل في جميع الأطراف يتحقق أنه جرى في بعض الأطراف. عندما يجري دليل الأصل في جميع الأطراف يتحقق أنه جرى في بعض الأطراف. إذا كان المراد هو أن دليل الأصل يجري في البعض في ضمن جريانه في الجميع، يقول هذا باطل، لأنه تقدم أن جريان الأصل في جميع الأطراف غير معقول، غير ممكن، لأن لازمه الترخيص في المخالفة القطعية. إذا جريانه في البعض في ضمن جريانه في الجميع غير معقول، لأنه قد فرغنا من عدم جواز جريان الأصل في جميع الأطراف. هذا الاحتمال إذا باطل. إذا لا شك أن المراد من جريانه جريانه في الفرد بما هو، لا في الفرد في ضمن الجميع. نقول: نسألكم، هذا الفرد الذي يجري فيه دليل الأصل هل الفرد المردد أو الفرد المعين؟ إن قلتم هو الفرد المردد، قلنا لكم الفرد المردد لا معنى له، لا هوية له، لا وجود له، لا ماهية له، فدليل الأصل لا يشمل الفرد المردد، فيتعين أن يكون دليل الأصل يشمل الفرد معين. نقول: عندنا فردان، أيهما المعين، الأول أو الثاني؟ إن قلتم الأول ترجيح بلا مرجح، إن قلتم الثاني يقدم على الأول أيضا ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل برق نسبة واحدة، نسبة متساوية. إذن نقول: لا تخلو الشقوق من احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال إن جريان دليل الأصل، دليل الأصل يعني أصالة الحل، يعني أصالة البراءة، إن دليل الأصل يجري في البعض في ضمن جريانه في الكل في الجميع جميع الأطراف، قلنا هذا باطل، لأنه من الأساس أصلا يستحيل جريان الأصل العملي في جميع الأطراف. الاحتمال الثاني أن يقال إن دليل الأصل يجري في الفرد، نسألكم أي فرد، المعين أو المردد؟ المردد غير معقول، المعين ترجيح بلا مرجح، فجميع الشقوق باطلة، فيكون دليل الأصل يكون قاصرا عن الشمول لأحد أطراف العلم الإجمالي. قال: وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول كأصالة الحل قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، في أحد الأطراف. وجه القصور التعليل ما هو؟ قال: لأن جريان دليل الأصل في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل. لماذا؟ قال: لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، يعني فرغنا عن استحالة جريان الأصل في جميع الأطراف. إذن يتعين أن يكون جريانه في الفرد بما هو، لا في البعض الذي هو في ضمن الكون، في ضمن جريانه في الكون. قال: وجريانه في البعض المعين يقول دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا ترجيح بلا مرجح؟ لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين أطراف العلم الإجمالي الظهر والجمعة على نحو واحد، يعني نسبة متساوية، وجريانه في الفرد والبعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد. لماذا لا معنى للمردد؟ لأنه لا وجود ولا ماهية له. وبكلمة أخرى، بيان آخر قبل البيان الآخر، هذه قضية الترجيح بلا مرجح، أعطيكم مفتاح مناقشة على هذا الكلام، لأن أصل المناقشة تطول بعد، فنتخذ سياسة المفاتيح. نعم، قضية الترجيح بلا مرجح أولا وثانيا يقال فيها. أما أولا، هل هي الترجيح بلا مرجح محالة أو قبيح؟ محال الترجيح بلا مرجح أو قبيح؟ فرق، ترى شيء يكون قبيح لكن ليس محال عقلا، يعني ممكن عقلا لكنه قبيح. فالقبيح هو ملاك عقلائي، أما الاستحالة ملاك عقلي، حكم عقلي. الترجيح بلا مرجح محال بحكم العقل أو قبيح بحكم العقلاء. هذا هو البحث الأول. طبعا في المقام لا يفرق، سواء كان قبيح أو كان محال، النتيجة هي واحدة. الأمر الثاني، الترجيح بلا مرجح في موارد التساوي، يعني كما في موردنا نسبة دليل الأصل إلى كل فرد نسبة واحدة يعني متساوية، ليس دليل الأصل بالنسبة إلى هذا الطرف فيه خصوصية تزيد على نسبته إلى الطرف هذا مشكوك، هذا مشكوك، فنسبة الشك إلى دليل الأصل نسبة واحدة. هنا يقال في حالة التساوي، هل يحكم العقل باستحالة ترجيح أحد الطرفين أو بقبح ترجيح أحد الطرفين، أو يحكم بالتخيير العقلي؟ يقول بما أن الأطراف متساوية أيها العقل أنت مخيران، فالعقل ماذا يحكم في حالة المساواة؟ المساواة يعني لا توجد خصوصية لأحد الأطراف تزيد على الخصوصية على خصوصيات الطرف آخر. هل يحكم العقل بالتخيير أو يحكم بأنه هذا ترجيح بلا مرجح أو لا؟ يقول بما أن الأطراف متساوية أنا لا أحكم بالترجيح بلا مرجح، بل أحكم بالتخيير العقلي. هذا نظير إذا كان إنسان لا أمامه أحد طريقين، إما أن يسلك هذا أمامه طريقين، يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق، وكلاهما يصل إلى نفس النتيجة ولا توجد خصوصية على خصوصية الطريق الآخر. هنا حكم العقلي يقول لا بد أنك توجد خصوصية، المفروض أنهما متساويان. هنا العقل قد يقال يحكم بالتخيير، يعني أيها الإنسان أنت مخير في سلوك أي من الطريقين، لأن الإنسان يقف ويقول بما أنه لا يوجد مرجح إذن أنا أقف في أمامي ولا أذهب لا إلى هذا الطريق ولا إلى ذاك. فالعقل ماذا يحكم؟ يحكم بالوقوف والمحالية والقاف، أو أنه يحكم بالتخيير؟ هذه نكتة ثبوتية في مسألة الترجيح بلا مرجح، ضعوها في كتابكم وفي أذهانكم. نعم، نتكلم في حالة المساواة فقط. إذا في حالة لا مساواة قطعا العقل يرجح ما له خصوصية، يعني مساواة لا لا لا مساواة من جميع الجهات، لا تفرض لي خصوصية تقول أن هذا الطريق لعله يكون آمن، لعله يكون أسرع، لعله مثلا يكون هذا الطريق أريح نفسيا، هذه كلها صارت خصوصيات مرجحة. الكلام في فرض عدم وجود المرجح التساوي المطلق. على كل حال هاي ضعوها في أذهانكم. قال وبكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل فرغنا وعلمنا أن الأصل لا يجري في كل الأطراف في وقت. لماذا لا يجري الأصل في جميع الأطراف؟ لأن لازمه الترخيص في المخالفة القطعية. يقول بعد العلم من ذلك يحصل تعارض. تعارض بين ماذا وبين ماذا؟ بين إطلاق دليل الأصل لكل طرفين وإطلاق دليل الأصل لجميع الأطراف. بيان ذلك: المفروض أن الطرف الأول مشكوك أو ليس مشكوكا؟ مشكوك. بما أنه مشكوك تشمله أصالة الإباحة أو لا تشمله أصالة الإباحة؟ تشمله أصالة، لأن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. فموضوع أصالة الحل ما هو؟ الشك. هذا الطرف، لاحظوا عندنا طرفان، المطلب دقيق، يعني عندما ندخل في شبهة المحقق العراقي التي حيرت العقول في وقتها، لاحظوا معي، عندنا طرفان نعلم بنجاة أحد الإناءين، إما هذا الإناء أو هذا الإناء، يعني أحدهما خمر والثاني ماء. هنا نقول في المقام: هذا الطرف يشمله دليل الأصل أصالة البراءة أصالة الإباحة أو لا يشمله دليل الأصل؟ يشمله دليل الأصل. لماذا؟ لأنه مشكوك ودليل الأصل موضوعه الشك. نقول دليل الأصل يقول أنت مرخص في هذا الطرف سواء اجتنبت الطرف الآخر أو لم تجتنب الطرف هذا معنى الإطلاق. تفيدون المطلب جيدا، هذا معنى الإطلاق. أنت مرخص في هذا الطرف الأول سواء اجتنبت الطرف الثاني أو لم تجتنب الطرف الثاني فأنت مرخص. هذا الإطلاق يسمى إطلاق أحوالي. إطلاق أحوالي بمعنى أن دليل الأصل يشمل الطرف الأول في حالتين: ترك الطرف الآخر أو فعل الطرف الآخر، يعني سواء تركت أو فعلت الطرف الآخر، ارتكبت الطرف، سواء فعلت الطرف الآخر أو اجتنبت الطرف الآخر. هذا يسمى إطلاق أحوالي، يعني دليل الأصل يشمل الطرف الأول أعم من كونك جئت بالطرف الثاني أو لم تأتي بالطرف الثاني في حالتي الارتكاب وعدم الارتكاب. في حالتي يعني إطلاق يشمل الحالتين، إطلاق أحوالي. التفتوا جيدا للمعنى، سوف نرجع مرة أخرى للإطلاق الأحوالي والتفريق عن الإطلاق الإفرادي في المطالب القادمة، درس القادم أو ما بعد القادم. إذن نقول دليل الأصل بإطلاقه الأحوالي يشمل الطرف الأول سواء ارتكبت الطرف الثاني أو لم ترتكب الطرف الثاني، وأيضا دليل الأصل يشمل الطرف الثاني أو لا يشمل الطرف الثاني. أيضا أحسنتم، لأنه مشكوك. فدليل الأصل يشمل الطرف الثاني سواء ارتكبت الطرف الأول أو لم ترتكب الطرف الأول، هذا معناه دليل الأصل بإطلاقه يشمل كل طرف. يقول يحصل تعارض بين ماذا وبين ماذا؟ بين إطلاق دليل الأصل لكل طرفين وبين إطلاق دليل الأصل لجميع، أيضا دليل الأصل يشمل جميع الأطراف لأنها جميعها مشكوكة فيشملها دليل التعارض. ما هو مركزه؟ الترخيص في المخالفة. لماذا دليل الأصل في هذا الطرف يعارض دليل الأصل في جميع الأطراف؟ لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية. لهذا قال بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد، يقال يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف، اطلاق دليل الاصل لكل طرف، اي ان دليل اي ان اصالة الترخيص، اي ان اصالة الاباحة تشمل هذا الطرف في حالة ارتكاب الطرف الثاني وعدمه، ودليل الاصل يشمل الطرف الثاني في حالة ارتكاب الطرف الاول وعدمه. وبين اطلاقه اطلاق دليل الاصل لجميع وسائر الاطراف، فدليل الاصل في هذا الطرف يتعارض مع اطلاق دليل الاصل في جميع الاطراف، لانه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فالنتيجة انت مرخص في هذا ومرخص في ذاك، ومقتضى التعارض هو تساقط الاصول. نعم، اطلاق افراد ثاني. وهناك اعتراض مشهور وهو اعتراض المحقق العراقي وهو متين، والاجوبة عليه ايضا تحتاج الى دقة، فلهذا يجب ان نلتفت اليه جيدا. وهذا الاشكال عرف باشكال شبهة الترخيص المشروط، او شبهة شبهة الترخيص المشروط او الشبهة المشروطة، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا.